تجعلنا ممن يقصدك تجعلنا ممن يقصدك تجعلنا ممن يقصدك وفرا تجعلنا ممن يقصدك وفرا تجعلنا ممن يقصدك ولأبصارنا ممن يقصدك ولأبصارنا ممن يقصدك بنا ممحصا ممن يقصدك بنا ممحصا ممن يقصدك اللهم جاء ممحصا ممن يقصدك اللهم جاء ممحصا ممن يقصدك اللهم جاء ممحصا ممن يقصدك فزج على طفاف النار اللهم واجعلنا ممن يقال لهم غدا ارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها يا أرحم الراحمين اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخيرات كلها يا حي يا قيوم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا لكتابك من التالين اللهم اجعلنا لكتابك من التالين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك فلا تطردنا عن جنابك فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم إنا أنزلنا بك حاجاتنا فإن قصر رأينا وضعف عملنا افتقرنا إلى رحمتك فنسألك اللهم يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور نسألك اللهم أن تجيرنا من النار اللهم أجرنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا من النار واجعلنا وإياهم من عتقائك في هذا الشهر الكريم من النار اللهم اجعلنا وإياهم في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار واجعلنا ممن تقول لهم انصرفوا مغفورا لكم فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا اللهم ومن كان منهم حيا فمتع به على عمل صالح تحبه وترضاه ومن كان منهم ميتا فتغمده برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك وكرمك واثقين يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه أبصرنا إلى ما ساووا إليه يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين العمل اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافسح بها ضيق مناحدنا وارحم في موقف الأرض عليك ذل مقامنا وثبت على الصراط أقدامنا ونجنا من كرب يوم القيامة وبيض وجوهنا أسودت وجوه العصاة يوم القيامة اللهم هون علينا سكرات الموت واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واخذل أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم كن مع إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا اللهم ثبت أقدامهم اللهم وحد صفوفهم اللهم وأمدهم بمدد من السماء يا قوي يا قادر اللهم إنك تعلم حالهم ولا يخفى عليك شيء من أمرهم اللهم إنهم قد أصابهم الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم وعجل لهم بالفرج والنصر والتمكين يا قوي يا قادر اللهم عليك بأعدائهم من اليهود والنصارى والشيوعيين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك ندعو بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت وأنت السميع العليم اللهم عليك بالذين يؤذون نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم عليك بهم يا قوي يا قادر اللهم شل أيديهم اللهم وأخرس ألسنتهم اللهم ومزقهم كل ممزق يا قوي يا قادر اللهم أهد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم خلص من قبرة إخوان القردة والخنازير اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب الأرض والسماوات اللهم أبرم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرا رشيدا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم أن نلقاك وأنت راض عنا وخير أيامنا يوم أن نلقاك وأنت راض عنا إلهنا وسيد

والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعينة والذلة والمسكنة ومن الفقر والكفر والفسوق والنفاق والشقاق والسمعة والرياء. ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا به راقدين واحفظنا به قاعدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم يا سامع كل شكوى ويا كاشف كل بلوى يا من يعلم السر وأخفاه نسألك اللهم أن تنفس كرب المكروبين من المسلمين. اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح نساء المسلمين عامة ونساءنا خاصة. اللهم اجعلهن صالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. اللهم ارزقهن الذرية الصالحة يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم احفظهم يا رحيم. اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين عامة وولاتنا خاصة واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا وأمننا وإيماننا واستقرارنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره وأدر عليه دائرة السوء يا قوي يا قادر. اللهم ومن ساهم في بناء هذا المسجد المبارك نسألك اللهم أن تغفر ذنبه وتستر عيبه وأن تجعله ممن عمر المساجد فكان من المهتدين. اللهم ومن ساهم في هذا المسجد بأذان أو خدمة للمصلين والمصليات اللهم واجزه خير ما جزيت محسنا على إحسانه يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا شابا إلا أصلحته ولا مسافرا إلا رددته وحفظته ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إليك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على